وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بل لترابط الكلمات نقرأ من هنا: مع حصول الغرض في الآخر مع إتيانه كان كل واحد واجبا بنحو من الوجود يستشف عنه تبعاته من عدم جواز تركه إلا إلى الآخر وترتب الثواب على فعل الواحد بالهما والعقاب على تركهما. واضحة العبارة؟ فلا وجه في مثله عليكم السلام ورحمة الله، فلا وجه في مثله أي في مثل هذا الوجود وهو فيما لو تعلق التكليف بأحد أمرين ذي كان كل واحد منهما، كان كل واحد منهما الملاك فيه متحقق، فلا وجه في مثله للقول بكون الواجب هو أحدهما لا بعينه، أي لا أحدهما لا بعينه رد لأحد الأقوال الأربعة، مو قال واحد من الأقوال الأربعة أن يكون الواجب هو أحدهما لا بعينه لا عند الناس ولا عند الله سبحانه وتعالى. يقول هذا القول وهو كون الواجب أحدهما لا بعينه لا يعقل. اكتب عدم المعقولية التي ذكرها البعض في عدم كون الواجب لا بعينه. أما لا بعينه مصداقا فيتوجه عليه إيرادا. الأول أنه مخالف لظاهر الأدلة لأن ظواهر الأدلة وجوب اتصال الكفارات جميعا، وكون الواجب أحدها لا بعينه خلاف الظاهر، وكون الواجب خلاف الظاهر من وجوب الشيئين أو الأشياء بحسب الظاهر على أن الواجب هو أحد الشيئين أو أحد الأشياء. وأقرأ العبارة: وكون الواجب أحد الأمور لا بعينه خلاف الظاهر من وجوب الشيء أو الأشياء. وثانيا بحسب الفرض أن في مثل خصال الكفارات أغراضا مختلفة غرض يترتب على الإطعام وآخر على الصيام وثالث على العتق وتعدد الغرض وتعدد الغرض يكشف عن تعدد الواجب. وثالثا إن الوجوب لا بعينه، وثالثا إن الوجوب لا بعينه لا يعقل فرض مصداق له، لا يعقل فرض مصداق له. وأما لو أريد من لا بعينه المفهوم فإنه أيضا خلاف الظاهر، فإنه أيضا خلاف الظاهر. وثانيا إن تعدد الأغراض يكشف عن تعدد الواجب، وثالثا المفهوم لا متعين، وثالثا المفهوم لا متعين لا يتعلق به الخطاب. أقرأ العبارة في الكتاب. بل فلا وجه في مثله، أي في مثل هذا الوجوب، يا وجوب عن نتكلم عنه كوجوب خصال الكفارات، كوجوب خصال الكفارات وهو التخيير الشرعي، وهو التخيير الشرعي العائد إلى تعدد الأغراض. فلا وجه في مثله للقول بكون الوجوب هو أحدها لا بعينه، بكون الواجب أحسنهم، بكون الواجب هو أحدها، الواجب أحدهما، هو أحدهما لا بعينه. يقول لا معنى لكون الواجب هو أحد الأمور لا بعينه، ظاهر العبارة وجوب خصال الكفارات، ظاهر العبارة وجوب خصال الكفارات، لا أن أحد هذه الأمور واجبا لا على دخل التعيين. يقول هذا خلاف الظاهر، بل لا بعينه مصداقا او لا بعينه مفهوما، مصداقا ولا مفهوما، يعني لا نتعقل عدم العينية لا في المصداق ان تكون معقولة ولا في المفهوم نتعقلها ان تكون معقولة، فان كون الواجب واجبا لا بعينه مصداقا أو واجبا لا بعينه مفهوما من الأمور غير المعقولة كما كتبتم هذا، لا بعينه مصداقا في الحاشية ولا مفهوما هذا من الأمور غير المعقولة كما هو واضح، يعني كون الشيء واجبا لا على نحو التعيين هذا أمر غير معقول، سواء أريد من عدم التعيين عدم التعيين المصداقي أو عدم التعيين المفهومي، إلا أن يرجع، إشارة إلى التخيير العقلي، إلا أن يرجع ما ذكرناه، إلا أن يرجع إلى ما ذكرناه، يعني إلا أن يرجع المقام إلى ما ذكرناه في الواجب، في الواجب في الواجب التخييري العقلي، فهناك بلي الواجب هو طبيعة والفرد لا بعينه معين، واقع المثل، إذا أمرنا بالصلاة الواجب هو إيجاد الطبيعة وإخراج الطبيعة من كتم العدم، والفرد يكون واجبا لا بعينه، لأنك إذا وضعت يدك على أي فرد ومصداق من مصادق الطبيعة يكون هو الواجب. واضح؟ لأن التخيير هناك تخيير عقلي بين الأفراد. بل فيما إذا كان الأمر بأحدهما بالملاك الأول، الفرد الثاني من أفراد الصلاة عرضيا كان أو طوليا هو كالفرد الأول، وشلون في الواجبات التخييرية العقلية؟ ففي الواجبات التخييرية العقلية كما وأن الملاك موجود في طبيعة الصلاة في أول وقتها، هو موجود في طبيعة الصلاة في ثاني وقتها وثالث وقتها، كما هو موجود في طبيعة الصلاة في مكانها الكذائي، هو موجود في طبيعة الصلاة في مكانها الثاني. بل إذا كان الأمر بأحدهما بالملاك الأول، يوم الملاك الأول يعني إذا رجعت جميع الأفراد إلى غرض واحد، وكان المراد هو إيجاد الطبيعة بما هو إيجاد الطبيعة، فالفرد يكون محققا للطبيعة فلا يكون مرادا بعينه. بل إلا أن يرجع كذا بالملاك الأول، من أن الواجب هو هو الواحد الجامع بينهما، هو الواحد يعني هو ذلك الغرض الواحد، يعني هو ذلك الغرض الواحد الجامع بينهما، أي بين الصلاة في أفرادها الطولية أو الصلاة في أفرادها العقلية، لأن التخيير هنا عقلي. بل الجامع بينهما لا أحدها معينا، وليس الواجب هو أحد هذه الأمور معينا، يعني ليس الواجب هو الفرد الأول بعينه أو الفرد الثاني بعينه، كلها أفراد طبيعة واحدة ترجع إلى غرض واحد، مع كون كل منهما مثل الآخر، كل واحد من الأفراد من الفردين أو كل واحد من الأفراد للطبيعة مثل الثاني، هذا الفرد يحمل الغرض ويحقق الغرض، كما وأن الفرد الثاني يحمل الغرض ويحقق الغرض. أنا اللواو ما عندي أحسنتم، إشارة أحلى ممكن بها، ولا أحدهما معينا، وهو إشارة إلى القول الرابع. إذا بها واو بعد صير المسألة أوضح، ولا أحدهما معينا إشارة المن إلى القول الرابع، يعني كما وأنه لا يعقل أن يراد الفرد لا بعينه مصداقا ومفهوما، كذلك لا يعقل أن يراد لا أحدهما معينا وهو القول الرابع، مع كون كل منهما من الفردين أو الأفراد مثل الآخر في أنه واق بالغرض. لماذا واق بالغرض؟ لأن كل واحد يحقق ذلك الملاك، لأن كل واحد من هذه الأفراد بواسطته يتحقق الملاك والغرض. بعد ما تكلم المصنف عن الواجب التخييري بنحو التخيير العقلي، ومن بعد ما تكلم عن الواجبات المتعددة كخصال الكفارات، وقال أن التخيير فيها شرعي، جاء لكي يتكلم في الواجب الذي يكون أمره دائرا بين الأقل والأكثر. أرسل تارة يراد من الأقل والأكثر أن الواجب هو الأقل، هل الأكثر أيضا واجب أو ليس بواجب؟ هذا لا كلام لنا فيه، وليس محلا لبحثنا هنا، لأنه يقينا القدر المتيقن يؤخذ به والزائد تجري فيه البراءة. فإذا أين الكلام؟ الكلام فيما لو ثبت على أن الواجب يتحقق بتسبيحة واحدة في الركعة الثالثة والرابعة ويتحقق بثلاث تسبيحات، ها هنا هو الكلام. هل هو من المعقبل في هذا؟ بقي الكلام مع كون كل واحد منهما مثل الآخر في أنه واقع بالغرض فتدبر. أسمعتم غشي؟ فتدبر، هاي ما موجودة في كتابي أبدا. السماد هاي نصها بدل حاطينها بين قاف قوسين، بعدين حاطينها بين قاف قوسين، لعلها نصها مثلا في بعض الكتب. ولا كل واحد منهما تعينا مع السقوط بفعل الآخر بداهته عدم السقوط مع إمكان استيفاء ما في كل منهما من الغرض، وعدم جواز الإيجاب كذلك مع عدم إمكانه. هاي العبارات أنا ما موجودة عندي أبدا، لعلها نسخة بدل موجودة في بعض السقوط، أو لعلها زائدة ولذا جعلت في قاف قوسين. بقي الكلام الآن، لحد الآن كان الكلام وين؟ التخيير بين الأمور المتباينة كخصال الكفارات. بقي الكلام في أنه هل يمكن التخيير عقلا أو شرعا بين الأقل والأكثر. يقول المصنف: هل من الأمر المعقول أن يكون التخيير بين الأقل والأكثر أو ليس معقولا؟ الكلام في الإنسان العقلي في المقام. لماذا الكلام في الإنسان العقلي؟ قال: لأنه يمكن أن يقول قائل بمجرد أن يتحقق الأقل بحده انتهى وثبت وسقط الواجب، فإذا أضفنا عليه شيء بعد تحقق حد الأقل كان شيئا زائدا على الواجب، وإذا كان زائدا على الواجب كيف يكون واجبا آخر وهو الأكثر في مقابل الأقل؟ فبعضهم قال بامتناعه عقلا في المقام. واضح العبارة؟ يقول المصنف: لا مانع من كون الوجوب، لا مانع من كون الوجوب يدور بين واجبين، بين أقل وأكثر. الأقل نفرضه بمتر واحد من باب الفرض والتخفيف، فإذا وقفت على المتر الواحد بلا زيادة فيكون هو الخط الذي أمرت برسمه، لكن إذا رسمت الخط وأضفت عليه ولو كان في مترا واحدا فقد ذلك الحد بما هو مراد بحده المعين، فعليك أن تكمل الخط إلى مترين، وإلا فلم تكن محققا لا للأقل ولا للأكثر. واضح العبارة؟ فيقول: من المعقول أن نقول أنه إذا توقف الإنسان على ذلك الرسم والحد المعين كان هو الواجب، وإذا تجاوز عنه ولو بقدر جزئي أصبح ليس ذلك تلك الماهية المرادة كونها مترا معينا، فيجب عليك بمجرد أن تتجاوز ذلك الحد ولو بإضافة جزئية أن تضيف إليها قدرا آخر حتى تصبح بالقدر الأكثر لتحقق ماهية أخرى، فهي الواجب الأكثر أو الواجب الأطول. كما قالوا التسبيحة إما واحدة أو ثلاثة، إن وقفت على الواحدة كنت قد أتيت بالواجب، لكن إذا دخلت في الثانية الحد الخاص للواجب بتسبيحة واحدة انتهى، فعليك أن تكمل المقام بتسبيحات ثلاث حتى تأتي بالواجب الأكبر أو بالواجب الذي هو أكثر. هكذا صور المصنف إمكان الواجب بين أن يكون دائرا أمره بين الأقل والأكثر، يعني الأكثر هو واجب على في حد نفسه والأقل هو واجب أيضا في حد نفسه. واضح العبارة؟ بقي الكلام في أنه هل يمكن التخيير عقلا أو شرعا بين الأقل والأكثر أو لا، أو لا يمكن عقلا الكلام في من؟ في الإمكان العقلي، أم لا ربما يقال بأنه أي التخيير بين الأقل والأكثر، ربما يقال بأنه أي التخيير بين الأقل والأكثر محال عقلا. لماذا محال عقلا؟ فإن الأقل إذا وجد، يا الأقل تسبيحة واحدة، من هو الأقل؟ كما لو أمرنا بمن؟ بإيجاد خط بمتر واحد وبإيجاد خط بمترين من باب الفرض والتخفيف، أنت بمجرد أن تصل إلى الحد في الواجب الأقل حققت الواجب، فكيف؟ بعد تحقيق الواجب يراد منك أن تحقق غيره. فإن الأقل إذا وجد كان الأقل كالتسبيحة الواحدة، كان الأقل كالخط بمتر واحد، هو أي الأقل الواجبة. واخر العبارة هو الواجبة، وإذا حققت الواجب يسقط التكليف أو ما يسقط؟ انتهلت وانتهى. كان هو أي الأقل الواجبة لا محالفة واو وصلية، ولو كان الأقل في ضمن الأكثر، لكن بمجرد أن وصلت إلى حده أنت حققت الواجب، فإذا تجاوزت كان التجاوز من بعد سقوط الواجب. ولو كان الأقل في ضمن الأكثر لحصول الغرض به، أي بالأقل الغرض يتحقق بمتر أم لا؟ تحقق من كلمة. الغرض يتحقق بتسبيحة واحدة أم لا؟ تحققت منك التسبيحة الواحدة، الغرض حصل، وإذا حصل الغرض سقط الخطاب. وكان الزائد عليه، أي على الأقل، وكان الزائد على الأقل من أجزاء الأكثر، نفرض التسبيحة الثانية، نفرض التسبيحة الثالثة، موصلنا زائدا على الواجب، وكل شيء يكون زائدا على الواجب لا يتعلق بالخطاب، فلا وجه إذن للقول بوجوب الأكثر. هاي تتمة العبارة. وكان الزائد على الأقل من أجزاء الأكثر ما هو؟ زائدا على الواجب، فلا وجه لتعلق الخطاب وكون الأكثر واجبا. واضح العبارة؟ لكنه، يعني لكن ما قيل من الاستدلال في رد القول بالتخيير بين الأقل والأكثر، لكنه أي لكن ما قيل في الاستدلال لرد القول بالتخيير بين الأقل والأكثر ليس كذلك، يعني ليس كلاما صحيحا، يعني لا محالية في المقام بين الأقل والأكثر. وهكذا قال القائل على أن القول بالتخيير بين الأقل والأكثر محال عقلا، يقول ولكنه ليس كذلك، أي لا محالية في المقام، بل يمكن أن يكون، أرجو توجه، بل يمكن أن يكون في الأقل بحده الخاص غرض معين، وفي الأكثر بحده الخاص أيضا غرض معين، لعل التسبيحة الواحدة بقيد كونها واحدة لها غرض خاص، وإذا أصبحت ثلاثة يكون لها غرض خاص آخر، ممثل له، لكن الوجوب يصف بهذا ويصف بهذا. فليكن تخير شرعي، هم قاعد يتكلمون في كون تخير شرعي لعقل، قاعد يتكلمون هل يمكن التخيير الشرعي بين أمرين يرجعان إلى أقل وأكثر؟ قال القائل مخال: لأننا بمجرد أن نصل إلى حد الأقل انتزلنا ويسقط الخطاب، وإذا سقط الخطاب فكيف يكون الأكثر واجبا أيضا؟ وفي المسألة لا مانع من ذلك، أن يكون الخطاب في الأقل له غرض والخطاب على الأكثر له غرض، فإن وقفت على الأقل أسقطت الخطاب، وإن تجاوزته ولو بذرة يجب عليك أن تكمل الأمر حتى تصل إلى حد الأكثر. هل يجوز أن يوجب علينا الشارع أمرين كل واحد منهما واجب، هما أقل وأكثر أم لا؟ هما أقل وأكثر أم لا؟ في التخيير العقلي التخيير رجع من إلى وحدة الغرض وصلنا، وإذا رجع إلى وحدة الغرض أنت بمجرد أن تخرج الطبيعة من كتم العدم تكون محققا للطبيعة. هنا إذا كان أقل هو واجب والأكثر هو واجب تعدد أغراض هنا صار، وإذا رجع إلى تعدد الأغراض يعني رجع إلى التخيير الشرعي لا إلى التخيير العقلي. لكنه ليس كذلك، بل كل واحد من الأقل والأكثر في حده يكون محصلا ومحققا للغرض فلا محال عقلا، فإنه ضمير فعل. فإنه إذا فرض أن المحصلة أن المحقق للغرض فيما إذا وجد الأكثر، فيما إذا وجد الأكثر يكون له المحقق للغرض هو الأكثر لا الأقل الذي في ضمنه أي في ضمن الأكثر. شيخنا وضح لنا هذه العبارة، قال بمعنى أن لجميع أجزائه أي لجميع أجزاء الأكثر بمعنى أن يكون لجميع أجزائه أي الأكثر، يعني حين وجود الأكثر بكل أجزائه وبتمام أجزائه في الخارج، بمعنى أن يكون لجميع أجزاء الأكثر حينئذ، يعني حين إيجاد الأجزاء للأكثر بكلها وبتمامها، حينئذ يعني حين إيجاد أجزاء الأكثر بكلها وبتمامها دخل في حصوله في حصول الغرض، كما وأن الأجزاء التي هي للأقل لها دخل في حصول الغرض، الأجزاء إذا كانت بنحو الأكثر لها دخل في حصول الغرض. يعني لو توقفنا على الأقل لكان حصل الغرض به، ولو جاوزنا الأقل يجب علينا أن نأتي بكل أجزاء الأكثر حتى نحقق الغرض. بل وإن دخل في حصوله أي الغرض، وإن فرض الأقل كان، يعني وإن كان الأقل لو لم يكن في ضمنه أي في ضمن الأكثر، لو جئنا بالأقل بما هو بدون زيادة شيء لكانهم أيضا وافيا بالغرض. وإن كان الأقل لو لم يكن في ضمنه أي في ضمن الأكثر كان وافيا به أي بالغرض أيضا، شنو أيضا؟ يعني كما وأن الأكثر يفي بالغرض الأقل أيضا يفي بالغرض، لكن إذا توقفنا على كل واحد في حده الخاص، يعني بمعنى أن الغرض يكون حاصلا بالأقل أيضا فلا مخيص عن التخيير بينهما بين الأقل والأكثر، لأن هذا بحده له غرض وذاك بحده يترتب عليه أيضا غرض، فلا مفر عن التخيير بينهما بين الأقل والأكثر. لماذا؟ إذ تخصيص الأقل بالوجوب التخصيص الأقلي بالوجوب أي أن الواجب هو الأقل فقط والأجزاء الزائدة عليه زائدة على الواجب كما قال القائل التخصيص الأقل بالوجوب حينئذ يعني حينما نفرض دخل جميع الأجزاء في الغرض كان أي التخصيص بلا مخصص يقول تخصيص الوجوب أرجو التوجه تخصيص الوجوب بالأقل مع كون الأجزاء الأخرى لها غرض آخر وهي أجزاء الزائد مع كون الأجزاء الزائدة تحقق غرضا آخر التخصيص بالأقل وكونه بعد تحققه يكون الزائد لا معنى له تخصيص بلا مخصص بعد قول الشارع أن التسبيحة الواحدة لها غرض وأن التسبيحات الثلاثة أيضا لها غرض فإن توقفنا على الأول حققنا الغرض وإلا فكان الغرض الثاني يتحقق بمن؟ بالأكثر أرجو توجه في العبارات بلي إذ تخصيص الأقلي بالوجوب كتبوا العبارة إذ تخصيص الأقلي بالوجوب أي أن الواجب هو الأقل فقط أي أن الواجب هو الأقل فقط وكون الأجزاء الزائدة أي كون الواجب هو الأقل فقط وكون الأجزاء الزائدة على الواجب على الأقل تقع زائدة على الواجب الكتاب حينئذ يعني حينما يفرض دخل جميع الأجزاء في الغرض كان التخصيص بالأقل بلا مخصص لماذا؟ لفرض أن كل واحد من الأقل والأكثر على حده الخاص به التسبيحة الأولى لها حد معين مولولة التسبيحات الثلاثة لها حد أيضا معين على حده الخاص به يترتب عليه الغرض أقرأ الكتاب فإن الأكثر كالتسبيحات الثلاث بحده يعني شنو بحده يعني التسبيحات الثلاث بتمامها وبكمالها يكون مثله أي مثل الأقل على الفرض ليش على الفرض لأن المفروض أن الأكثر نظير الأقل لأن المفروض أن الأكثر نظير الأقل لدخالة جميع أجزائه في الغرض فإن الأكثر بحده يكون مثله على الفرض مثل أن يكون الغرض الحاصل من رسم الخط مترتبا على الطويل نوب الغرض يترتب على خط بعشرة أمتار، هذا له غرض معين. وتارة الغراض يترتب على خط برسم متر واحد، هذا أيضا له غرض معين. ثم يقول لك الآمر إن رسمت خطا بمترين أو بعاشر كانت هناك أغراض تترتب عليه، وإن رسمت خطا بمتر واحد كان هناك أيضا غرض أو أغراض تترتب عليه، وهذا لا مانع ولا محذور منه عقلا. مثل أن يكون الغرض الحاصل من رسم الخاص مترتبا على الطويل، لكن متى؟ إذا رسم أي الطويل بما له أي للطويل من الحد. إذا رسمت الطويل بما للطويل من الحد، أرجو التوجه، وأنت أمرت أن ترسم خطا بمتر وأمرت أن ترسم خطا بعشر أمتار، فلو رسمت خطا بتسعة أمتار لما كنت ممتثلا لا للصغير ولا للكبير، لكن لو وصلت إلى العاشر فكنت ممتثلا لخط بعشرة أمتار أو بمترين. بل إذا رسم أي الطويل بما للطويل من الحاد لا على القصير في ضمنه، في هذا اللحاظ أنت لم تلحظ القصير حتى يكون القصير في ضمنه، وبمجرد أن تصل إلى الحد إلى حد القصير يسقط الخطاب. لا على القصير في ضمنه أي في ضمن الأكثر، أي في ضمن الأكثر. ومعه يعني ومع حصول الغرض بالأكثر، ومعه أي ومع حصول الغرض بالأكثر على حدة وبالأقل أيضا على حدة، واضح المثل؟ يعني ومع حصول الغرض بحد الأقل بما هو أقل وبحد الأكثر بما هو أكثر، كيف يجوز تخصيصه أي الوجوب؟ كيف يجوز تخصيصه أي الوجوب بما لا يعمه، بما لا يعم ولا يشمل الأكثر، بما لا يعم ولا يشمل الأكثر، واضح العبارة؟ ومن الواضح كون هذا الفرض يا فرض، كون هذا الفرض الذي فرضناه من خط وما شاكله من تسبيحة وتسبيحات أو من خط بمتر وخط بمترين أو بعشرة بمكان من الإمكان، هذا بمكان من الإمكان. كم من أحكام عرفية، كم من أحكام عقلائية تكون بهذه الكيفية؟ يراد منك أن تحقق فرضا شيء أو دار بأربعة أمتار، لأن الدار بمساحة أربعة أمتار مربعة لها غاية خاصة، ودار أخرى بعشرين متر لأن لها غاية أخرى يراد أن تكون قاعة، وهذه يراد أن تكون غرفة منام، فأنت مخير أن تحقق هذه أو تحقق تلك، لأن بهذه غرض وبتلك غرض آخر، هذا يكون من الأمور في مكان من الإمكان. إن قلت هبه أي افرض واحتمل التخيير بين الأقل والأكثر ممكنا، إن قلت هبه أي افرض واحتمل في مثل ما إذا كان للأكثر وجود، فيما إذا كان للأكثر وجود، للأكثر وجود واحد، منتج فرافض أن الأكثر له وجود واحد لم يكن للأقل في ضمنه أي في ضمن وجود في ضمنه أي في ضمن وجود ذلك الواحد وجود على حدة، مثل من؟ كالخط الطويل الذي رسم دفعة واحدة، كأنك فرضت خطا طويلا ترسمه جنوب دفعة واحدة حتى لا يكون توقف عند وصولك إلى المتر المعين فيكون الأقل متحققا في المقام. إن قلت هب في مثل ما إذا كان للأكثر وجود واحد لم يكن، هاي الصفة للوجود الواحد، أي وجود واحد لم يكن للأقل في ضمن ذلك الوجود الواحد وجود على حدة، هاي لم يكن قلنا صفة للوجود الواحد. مثل من؟ كالخط الطويل الذي رسم دفعة بلا تخلل سكون في البين. نفرض على أنك رسمت خطا لم يتخلل سكون في البين، كأنك دفعة واحدة من كشيء طبعته دفعة واحدة فكان بمترين أو بثلاث مثلنا، لكنه أي لكن التخيير بين الأقل والأكثر ممنوع فيما كان له أي للأقل في ضمنه أي في ضمن الأكثر وجود مستقل على حدة. أنت في الخطوط يمكن أن تفرض على أنك تحقق خطا دفعة واحدة بلا تخلل سكون، يحقق الخط الأقل، تحقق شيئا بثلاثة أمتار دفعة واحدة، لكن في مثل التسبيحات والواجبات الشرعية التي تصل إلى حد الأقل أولا ثم تتجاوز إلى حد الأقل الأكثر، بمجرد أن تصل إلى الحد الأقل أنت حققت الواجب فيكون الباقي زائدا على الواجب. لكنه لكن التخيير بين الأقل والأكثر ممنوع، والممنوع فيما كان له أي للأقل في ضمنه أي في ضمن الأكثر وجود مستقل على حدة. مثل من؟ كتسبيحة واحدة في ضمن تسبيحات ثلاث، التسبيحة الواحدة في ضمن الثلاثة أولا تتحقق الواحدة أم لا؟ طبيعي وفطري، لابد أولا تتم الواحدة حتى تأتي من بعدها الثانية أو تأتي الثالثة. أنت بمجرد أن حققت الأولى تم الواجب وسقط، بل في ضمن تسبيحات ثلاث أو خط طويل رسم مع تخلل العدل أنت هم كذلك. حينما تريد افرض نفسك حينما تريد أن ترسم خطا بثلاثة أمتار أو خط بمتر، أنت حينما تأخذ بسريان الخط تصل إلى الخط الواحد أو لا تصل؟ أنت لماذا تفرض أنك توقع الخط الواحد كطباعة دفعة واحدة؟ افرض أن يدك سارت ووصلت إلى تمامية الخط الأول، بمجرد أن وصلت إليه انتهى الواجب. أو خط طويل رسم مع تخلل العدل في رسمه في رسم ذلك الخط الواحد، فإن الأقل قد وجد في حده، يعني قد وجد بحده الخاص على حدة، وبه أي وبوجود الأقل بحده الخاص يحصل الغراب على الفرض، لأنه واجب لو مواجب واجب، فبمجرد تحققه حصل الغرض. بل ومعه يعني ومع حصول الغرض ومعه أي ومع حصول الغرض حينما وصلت إلى حد الواجب الأقل لا محالة يكون الزائد عليه أي على الأقل مما لا دخل له أي للزائد أي للأكثر في حصوله أي في حصول الغرض، في حصوله أي في حصول الغرض النتيجة فتفريعية. فيكون الزائد على الأقل أنت بمجرد أن وصلت في الخط إلى المتر انتهى الغرض. إذا رسمت متر ونص مترين ثلاثة يكون أمرا زائدا على الغرض المتحقق. فيكون الزائد على الأقل أرجو توجه فيكون الزائد على الأقل زائدا على الواجب. فيكون الزائد على الأقل، الأقل مو متر، كل شيء الذي يجي من بعد المتر لا قيمة لا أثر له، الزائد مو تسبيعة واحدة، كل ما يأتي من بعد تلك التسبيعة الواحدة يكون زائدا على الواجب. فيكون الزائد على الأقل زائدا على الواجب لا من أجزاء الواجب، لا من أجزائه، أي لا من أجزاء الواجب. واحد مثلا قلت، انظر نفس الكلمة، قلت لا يكاد يختلف الحال بذلك، لا يكاد يختلف الحال بذلك، أي بكون الأقل تارة يراد مستقلا على حدة. الجواب يشابه الجواب المتقدم، المراد يختلف، تارة المولى يريد شيئا على حده المعين على حدة، كغرفة بأربعة أمتار وغرفة بعشرين متر، لأن هذه أرادها لغاية وتلك أرادها لغاية، لكن بكل من الأمرين يسقط طلب المولى. وكيلو له مثل المولى يقول لك يا بتجيب لنا ماء، إما ماء بارد للشرب أو ماء للسقي، فإن أتيت بماء للشرب أسقطت الغرض، وإن جئت بماء لمن للسقي أيضا أسقطت الغرض من باب الفرض والتقدير. قلت لا يكاد يختلف الحال بذلك، أي بكون الأقل تارة يراد بإرادة مستقلة بحده المعين بذلك، أي بكون الأقل تارة يراد بإرادة مستقلة بحده الخاص، وأخرى يراد الأقل، وأخرى يراد الأقل في ضمن الأكثر، في ضمن الأكثر مشلولة. وإذا أريد في ضمن الأكثر كأنه صار من جزء أجزائي الأكثر، فإنه ضمير شأن، فإنه مع الفرض، يعني مع فرض بشرط شيء وبشرط لا، فإنه مع الفرض، أي مع فرض بشرط شيء وبشرط لا. هذه الحاشية اسمها قبل توضيح بشرط شيء وبشرط لا، إن قلت مجرد، إن قلت مجرد كون الشيء يحصل بنحو الدفعة أو التدريج ليس مناطا للاتصاف بالوجوب وعدمه، بالوجوب وعدمه، بل المناط راجع إلى بشرط شيء وبشرط لا، إلى بشرط شيء وبشرط لا. فالمشروط بالانضمام هو الأكثر، المشروط بشرط شيء هو الأكثر، وإن حصل بنحو التدريج، وإن حصل بنحو التدريج، والمشروط بشرط لا، أي بشرط عدم الأكثر، أي بشرط عدم الأكثر، هو الأقل، هو الأقل. فصار شنو عندنا؟ صار عندنا بشرط شيء وهو بشرط الأكثر، وبشرط لا يعني بشرط عدم الزيادة، فهذا بقيده مراد وذاك بقيده مراد. أقرأ العبارة، فإنه وإن فرض، أو فرض بشرط شيء يعني بشرط الانضمام، وبشرط لا أي بشرط عدم الانضمام، لا يكاد يترتب الغرض على الأقل في ضمن الأكثر، هذا بشرط شيء وذاك بشرط لا، وكل واحد واقف على حده الخاص به، لا يكاد يترتب الغرض على الأقل في ضمن الأكثر، لفرض أن الأقل يراد على حده المعين، وهو بشرط لا موكل له وهو بشرط لا ولكن لو تجاوزنا عنه يجب أن نصل إلى بشرط شيء وهي تلك الأجزاء الزائدة المرادة المعينة. أقرأ الكتاب. مع أنه مع الفرض لا يكاد يترتب الغرض على الأقل في ظن الأكثر، ما يترتب على الأقل في ظن الأكثر، لأنه أريده بنحوي بشرط شيء بشرط الزيادة، وإنما يترتب الغرض وإنما الكتاب يترتب الغرض عليه أي على الأقل بشرط عدم الانضمام، يعني بشرط لا بشرط عدم الانضمام أي بشرط عدم الزيادة، ومعه ومع الانضمام كان الغرض، ومع الانضمام يعني ومع انضمام الأجزاء الزائدة كان الغرض مترتبا عليما على الأكثر بالتمام. واضح؟ فكل واحد صار واجبا بحده الخاص. وبالجملة إذا كان كل واحد من الأقل الذي هو بشرط لا يعني بشرط عدم الزيادة، والأكثر الذي هو بشرط شيء، أي بشرط الزيادة بحده، كل واحد صار حده لو مصار حده بحده مما يترتب عليه الغرض، فلا محالة يكون الواجب هو الجامع بينهما، يعني بين الأقل والأكثر، يعني كأنه عندنا مطلوب جامع لمن؟ جامع إلى أمرين، هذا بحده وذاك بحده، وكان التخير بينهما عقليا، كأن التخير شو صار بينهما؟ صار التخير عقلي، هذا مصداق من المصادر وذاك مصداق من المصادر، هذا أريد بحده وذاك أريد بحده المعين. شو انفصال الكفارات؟ هذا بحده وذاك بحده، لكن الاختلاف الماهيات، هذا ماهية بقدر أقل وماهية بقدر أكثر. وكان التخيير بينهما عقليا إن كان هناك أغراض واحد، إن كانت أغراض متعددة صار تخيير شرعي مولانا، وهو الذي كنا نتكلم به، مثل التسبيحات واحدة أو ثلاثة شو يصير؟ الغرض واحد، يصير التخيير عقلي. وإذا أردت أغراض متعددة، هذا له غرض وذاك له غرض، صار تخيير شرعي. وإذا رجع إلى غرض واحد يصير التخيير؟ يصير عقلي. وإن كان التخيير بينهما عقليا وبالجملة إذا كان كل واحد كذا بحده ما يترتب عليه غرض، فلا محال يكون الجامع، يكون الواجب هو الجامع. وإن كان التخيير بينهما عقليا إن كان هناك غرض واحد، وتخييرا شرعيا فيما كان هناك غرضان. الشيخ قاعد يرجع المسألة إلى الأغراض، يقول إذا وجدنا على أن الأفراد ترجع إلى غرض واحد فالتخيير عقلي، وإذا رجعت الأفراد إلى أغراض متعددة كل واحد بحده الخاص صار التخيير شرعيا. على ما عرفته في فصال الكفارة، على ما عرفته وين؟ في فصال الكفارة. فصال الكفارة الأغراض مختلفة، الغرض من الطعام غير الغرض من العيد، والغرض من العيد غير الغرض من الصيام. نعم استدراك للتخيير بين الأقل والأكثر، نعم لو كان الغرض مترتبا على الأقل من دون دخل للزائد، ما له فرصة الغرض يترتب عليه على الأقل، الزائد كأنه زهج، كأنه مستحب، كأنه لا أثر له في أصل الغرض، نعم لو كان الغرض مترتبا على الأقل من دون دخل للزائد لما كان الأكثر مثل الأقل، واضح العبارة؟ وعدلا يعني ولا ما كان عدلا له أي للأقل، بل كان فيه أي في الأكثر اجتماع الواجب وهو الأقل، بل كان فيه أي في الأكثر شنو كان؟ اجتماع الواجب أو الواجب وهو الأقل وغيره مستحبان. يصير الغير شنو هو؟ يصير الغير ذات الزائد يصير مستحب، كما قال البعض أن التسبيحة الواحدة هي الواجبة والتسبيحات الثلاثين هي المستحبة، هذا هو قول المشهور، ولكن ذهب بعض علمائنا إلى أنها بثلاثتها واجب آخر. وغيره مستحبان كان أو غيره يعني غير مستحب، إجزاء الباقي لو مستحب لو أقل زيادة ليست مستحبة، واضح المسألة؟ إذا صار الأقل هو الواجب شو صير الزيادة؟ لو مستحبة ولو صير أصلا لا فائدة فيها، زيادة لا أثر لها، بل كان فيه في الأكثر اجتماع الواجب وغيره مستحبا كان أو غير مستحب، واضح المسألة؟ ذاك الزائد إما أن يكون مستحبا كما قالوا في التسبيحات الثلاثة أو لا، لعل أصلا الزائد لو تجاوزنا على الزائد لكان لا ثمرة فيه، أصلا زائد بلا أي دخالة، لا مستحب ولا واجب. حسب اختلاف الموارد هذه يجب أن نراجع الموارد الخاصة، أن التي وردت من الواجب من الأمور بنحو الأقل والأكثر، هل الزائد واجب آخر على حده أو الزائد لا ثمرة فيه أو الزائد جيء به بنحو الاستحباب. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.